بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الأدلة أصولها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع وهذه سمعية، والعقل وهو الاستصحاب للبراءة الأصلية. وبدأ المؤلف رحمه الله وهي بالكلام على القرآن الكريم، وبين أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا الذي أنزله على مصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يشتمل على حقيقة ومجاز ومحكم ومتشابه. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله وإياه، وإلا هناك مسائل كثيرة تتعلق بالكلام على القرآن الكريم كدليل من الأدلة. ثم شرع في الكلام على السنة النبوية وهي الأصل الثاني، وعرفها بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، وشرع في بيان الفعل، والآن يتكلم عن التقرير. وأما القول فسيخص له بابا سماه باب الأخبار، باب الأخبار يذكر فيه ما يتعلق بنقل السنة النبوية. لكن قبل أن نشرع في التقرير، يعني هذا السؤال الذي ورد وهو: هل يتصور ترك الواجب وسيلة دون الواجب الأصلي؟ أفادني جزاه الله خير أخي الشيخ عبد الله الجوهر بأنه يمكن وجود ذلك، وهو على المذهب عندنا أن من وجب عليه الحج وعجز عنه فأناب غيره، يشترطون في الإنابة أن ينيبه من حيث عجز. فإذا كان وجب عليه وهو في الدمام فهو ينيبه من الدمام. فلو أناب شخصا من مكة، تعرفون أن المشي من الدمام إلى مكة وسيلة وليس واجب، الواجب هو أن يحج. قالوا لا يجوز ويحرم مع صحة حجه، إذا قيل بالصحة. فهنا الآن ترك الواجب وسيلة وفعل الواجب إيش؟ الأصلي. أناب شخصا من مكة فإنه يأثم لتركه الانتقال من الدمام إلى إيش؟ وهو واجب وسيلة وليس واجبا أصليا، جزاه الله خير. طيب، التقرير قال: وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل. هذا هو التقرير، الإقرار، ويدخل معه الترك، لأن الإقرار ترك عدم. القول حركة اللسان بألفاظ تصدر منه، الفعل حركة الجوارح. الآن هذا عدم، تقرير ترك، فهل يكون الترك حجة؟ فسر المؤلف رحمه الله وإياه أن التقرير هو ترك الإنكار على فعل فاعل، يعني أن يفعل شخص فعلا ويترك الإنكار عليه. فما الحكم في هذه الحالة؟ قسم المؤلف رحمه الله وإياه هذا الفعل الذي فعل إلى حالتين. فقال: فإن علم علة ذلك، يعني علم علة الترك، زين، ما مثال ماذا؟ قال: كالذمي على فطره رمضان، فلا حكم له، لا حكم له. يعني مثلا يرى اليهود وهم يتركون الصيام في نهار رمضان، أو يفعلون أعمالا لا تحل كأن يرابوا أو يشربوا الخمر، ويترك الإنكار عليهم، هذا لا يدل. لماذا؟ لأنه عرف سبب الترك، وهو أن الذي فعل يعتقد حل فعله في دينه، وأهل الذمة يجوز لهم أن يفعلوا في بلادنا ما يجوز لهم فعله في دينهم من شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك، بشرط هذا أن لا يعني يبايعوه لأهل الإسلام مثلا، أو أن يعلنوه بحيث يظهر ظهورا قد يغري المسلمين بفعله. قال: وإلا دل على الجواز. وإلا دل على الجواز، يعني إذا لم يعلم سبب الترك فإن ترك الإنكار على فعل فاعل يدل على أن هذا الفعل المفعول جائز، جائز. لكنه ينقسم طبعا إلى قسمين: إما أن يفعل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يفعل في زمانه ويعلم به، فهذا في هذه الحالة حجة. وأما إذا فعل في زمانه ولم يعلم فليس بحجة، إذا فعل في زمانه ولم يعلم فليس بحجة. وبعض العلم يقول لا يتصور أنه يفعل في زمانه ولا يعلم، لكن وقع هذا أنه يفعل في زمانه ولا يعلم به، قد يفعل في زمانه ولا يعلم به فلا يكون حجة إقرارية من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن انتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى السماع، وهو سماع هذه السنة أو هذا الأمر النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم العلم بذلك منه، هكذا في المخطوط، وكأن المحقق قال العالم، ولعل الصواب هو ما يعني في المخطوط، ثم العلم بذلك يعني السنة النبوية منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير، فقاطع به يعني إذا أنت سمعته أو رأيته أو رأيت تركه الإنكار على فعل الفاعل فهذا بالنسبة لك يصير إيش؟ قاطع. ما يجوز تقول والله يحتمل، ما في احتمال. قال وغيره يعني غير المباشر وهم الصحابة، لأن إذا الصحابة مستقلون بهذا، من عداهم وهم الأمة كلهم التابعون ومن بعدهم لم ينقل هذا إلا بطريق الخبر. قال وغيره يعني غير المباشر إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، يعني إن إما يصل إليه القول أو الفعل أو التقرير بطريق الخبر عن المباشر، فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. نعم الخبر يدخله الصدق والكذب، فقد يكون الناقل صادقا وقد يكون كاذبا، فحينئذ نزل من القطعية إلى الظنية، لكن طبعا قد يرتفع إلى القطعية بكثرة الرواة أو بصفاتهم التي تمنع احتمال الكذب، تمنع احتمال الكذب فيرتفع من الظنية لو إيش إلى القطعية، فيصير كأنك سمعت مباشرة. إذا عرفت أن هذا الراوي لا يمكن أن يكذب وقد رواه أكثر من واحد، يستحيل مثلا أنهم يكذبون، فإنه كأنك سمعته منه إيش مباشرة. ولهذا أهل الحديث لم يصحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنفاسه صحبوا أنفاسه، الله يجعلنا وإياكم منهم. قال والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، يعني بالنظر إلى كثرة الرواة ينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد، إما أن يكثر الرواة فيصير متواتر أو يقلون فيكون آحاد. ما هو المتواتر؟ المتواتر في اللغة أيها الإخوة هو التتابع، أحسنت. ثم أرسلنا رسلنا تترى، فالمتواتر هو المتتابع في اللغة. طيب منين المعنى الاصطلاحي؟ قال هو خبر أو أخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، هذا التواتر، خبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. لماذا لا يمكن تواطؤهم على الكذب؟ لدينهم؟ لا. لصلاحهم؟ لا، وإنما لتعذر اجتماعهم على الكذب، ليس في صفة خاصة قامت بهم ولكن لأنه يتعذر اجتماعهم على الكذب. وشروطه ثلاثة، المتواتر هذا أو التواتر، إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت لا إلى اعتقاد. عندنا الأشياء اللي تسمعها إما منقولات، يعني أشياء واحد يقول شفت رأيت أو سمعت يسند إلى محسوس، أو يخبرك عن اعتقاد هو يعتقده، يخبرك عن اعتقاد هو يعتقده. مثال الأول، يقول قائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب أو يفعل كذا وكذا، هذا خبر، هو شافه يقوم كذا. ومثال الاعتقاد، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم صادق في كلامه، هذا وشو؟ اعتقاد، هذا مو خبر، هذا هو اعتقاده. جيد، فالمتواتر حتى يكون مفيدا للصدق لا بد أن يسند إلى شيء محسوس. لماذا؟ لأن إسناده إلى اعتقاد ما يصدق عليه أنه صدق ولا كذب، يسمى خطأ أو صواب، حق أو باطل، لكن ما يكون صدق أو كذب. الذي يتعلق بالاعتقاد لا يتغير بالكثرة أو القلة، لا يتغير، هو لا يثبت بكثرة ولا بقلة أصلا، هو يثبت بماذا؟ بدليله الدال عليه، بدليله الدال عليه. أما الصدق والكذب فنعم من الممكن أن يصدق هؤلاء في خبرهم لكثرتهم، لكن أن يصح اعتقادهم لكثرتهم لا، هذا ما هذا لا، خلاف المعقول. ولهذا قال الله جل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. عندنا أكثر من مليار يعتقدون أن المسيح عليه السلام صلب، صحيح هذا؟ إن شاء الله يصيرون 100 مليار. لكن لو هؤلاء المليار يخبرون أن المسيح قد صلب، رأوه، ويجي الشرط الثاني الآن، إذا رأوه ما هو الشرط الثاني؟ هو استواء الطرفين والواسطة في شرطه. استواء الطرفين والواسطة في شرطه، الخبر له مراتب يا أخوان، إما أنك تسمعه من الطبقة الأولى وأسندوه إلى ما رأوا، أو تتعدد الطبقات. يعني مثلا الشيء له 100 سنة، معقول أنك تسمعه ممن رآه؟ لا ولا لا؟ إذن هناك فيه طبقات في السند. فعندنا مثلا زيد وخالد ومحمد وعلي وحسين وعبد الله سمعوا المدير يقول هذا الكلام ثم نقلوه إلى آخرين، هؤلاء الآخرين نقلوه إلى آخرين، لابد أن هذه طبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، لابد أن يستوي العدد الموصل إلى التواتر في كل طبقة من طبقات السند. فلو أن اللي سمع المدير 1 أو 2 ثم نقله إلى 50 والخمسين انقلوه إلى 50، لا يقال أن 50 الذي وصلهم الخبر هذا خبر تواتر. ليه؟ لأن مصدرهم 2 و2 ليس إيش؟ متواترا. ولهذا نقول مثلا بالنسبة لمن يتعلم بصلب المسيح، كل هؤلاء يعتقدون أن المسيح صلب، يعتقدون، لكن يسندونه إلى أمر محسوس. نعم الصلب 1 حطوا على خشبه وصلبوه صح، لكن من رأى؟ هل هؤلاء ينقلون عمن يعني كل طبقات السند إلى المسيح عليه السلام خبر يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ هذا هو المتواتر. أما أنه يعتقد هذا شيء ثاني. فكوننا نعتقد أن محمد رسول الله هذا اعتقادك أنت، بنيته على دليل. إن كنت بنيته على كثرة أو قلة، إذا تغيرت الكثرة والقلة شو يصير؟ يتغير الاعتقاد، مثل الآن ما يحصل عند كثير من الناس، تغير اعتقاداته بسبب أي نعم كثرة، واللي يقولون بهذا القول خلاص صار عادي يقول به، قلوا يستحي أنه يقول به فيأخذ بالقول الثاني. هذا تغير في الاعتقاد بسبب تغير الكثرة والقلة وليس بصحيح. قد يلتبس يا أخوان هذا كثيرا، ويمارسونه الإعلاميون ليدخلوا الاعتقادات مع الأخبار، فهو يدخل عليك الخبر مع الاعتقاد مع الخبر. أضرب لك مثال، لو أن حادثا وقع عند الباب، وجاء محمد وخالد وزيد وعبيد ونايف وعلي وقالوا أن حادثا قد وقع، يحصل عندي خبر، يعني يحصل عندي يقين بأن إيش؟ حادث وقع. يجي واحد ينط منهم يقول وفلان غلطان، لو افترضنا كلهم قالوا فلان غلطان، هذا اعتقادهم صح ولا لا؟ لو بنيت على الكثرة أو القلة، هذا هو الإشكال. يقول لك الشيخ ما يصلح أنك يعني تسند الاعتقاد إلى كثرة أو قلة، الاعتقاد يستند إلى دليل. هؤلاء 5 أو 6 متخصصون في معرفة الخطأ من المخطئ من المصيب أم لا؟ يعني هل واحد منهم مثلا يعرف أن اللي يكون من جهة كذا يكون هو المخطئ أو لا؟ إذا كان كذلك نعم، يعني لو كان واحد منهم في المرور ولا في نجم ولا في هذا يستطيع أن يحكم، لكن إذا كلهم ما يدرون والله شو السالفة لكنهم يعتقدون هذا الاعتقاد، نعم هنا الآن نقل لك شيئين، الخبر ونقل لك وشو؟ الاعتقاد. فانتبه أنت، فرق ما بين الخبر المسند إلى شيء رأى أو شيء سمعه وبين اعتقاده هو أنه يعتقد أن هذا هو الصواب أو هذا هو الخطأ. الخبر يصح أو يصدق أو يكذب بحسب النقلة صح، لكن الحكم لا يصح أو يحكم عليه بالخطأ للكثرة أو القلة، بل له معايير خاصة، أدلة معتبرة هي التي تحكم عليه بأنه صح أو خطأ. قال والعدد، هذا هو الشرط الثالث، أن يبلغوا عددا يستحيل تواطؤهم على الكذب. قال فقيل أقله 2 وقيل 4 وقيل 5 وقيل 20 وقيل 70 وقيل غير ذلك، والصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخبروا واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم. نعم، العدد شرط، لكن لا تستطيع أن تجزم بعدد محدد. ليه؟ لأن الكثرة تتزايد حتى تصل إلى درجة تصل بالنفس إلى حد القطع دون أن تجزم ما هو العدد اللي أفادك القطع. مثل الشبع والري، لا تستطيع أن تجزم تقول الشربة الأخيرة هي اللي أنا شبعت بها، ما، لأنه يتزايد تزايدا تدريجيا، مثل العقل في الإنسان، مثل النمو في الإنسان يتزايد دون أن تشعر به. فكذلك العدد، قد يكون خبر التواتر 5، قد يكون خبر التواتر 4، قد يكون 7. يعني مثلا خبر من جهة محددة جاء به 4، لكن كل واحد منهم يعني عندك يقين جازم إنه ما شاف الثاني ولا رأى، شو يصير عندك؟ يعني مستحيل أن هذولا ينتجون خبر يعني تفاصيله مضبوطة ولا واحد منهم رأى الثاني، ما يصير ولا لا؟ فإذا تستطيع أن تقول هذا خبر إيش؟ تواتر. لكن 5 جالسين مع بعض ويشوفون المشهد ثم ينقلونه، من الممكن يتفقون لما يمكن؟ يمكن يتفقون، فلا يصير في هذه الحالة ما يصير تواترا حتى تعتقد أن هذا العدد وصل إلى حد يستحيل معه الاجتماع على الكذب. قال وكذلك يحصل بدون عدالات الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر. العبرة في التواتر ليست نوعية الرواة ولكن الكثرة العدد بس. ولذلك يا أخوان من الخطأ العظيم أن تقسم السنة النبوية إلى متواتر آحاد، متواتر قطعي وآحاد ظني، لا يقبل هذا لا شك أنه هدم للسنة. ولا تنقسم السنة إلى متواتر والآحاد، السنة تنقسم بالنظر إلى صدورها منه صلى الله عليه وسلم إلى قول وفعل وتقرير، وتنقسم بالنظر إلى الصحة إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع بس. أما إنها متواتر وآحاد هذا الكثرة، لكن لا يترتب على كونها متواتر أو آحاد صحة أو ضعفا، لا يترتب على هذا. الصحة والضعف تؤخذ من صفات الرواة لا من كثرتهم عندنا في السنة. الصحة والضعف تؤخذ من صفات الرواة لا من كثرتهم. نعم قد توجد أحاديث بلغت حدد التواتر، جيد ما في مشكلة، لكنها قليلة. لكن أن تقول متواتر يقبل في مطلقا وآحاد يحتمل، هذا ليس تقسيما صحيحا للسنة، وهذا التقسيم حدث بسبب جهل بعض المبتدعة أن يميزوا بين الصحيح والضعيف، فاخترعوا شيئا يميزون به بين الحديث والضعيف. هم يعرفون الرجال ولا صفاتهم، فيقولون إذا كان خبركم أنتم يا المحدثين خبر انتشر وعلم به الخاص والعام سمينا متواتر وقبلناه، وإذا كان لا والله أخبار انفردتم بها أيها المحدثون لتمييزكم بين الرجال فهذه أخبار آحاد تحتمل الصحة وتحتمل الكذب ولا يلزمنا قبولها، فهذا لا شك أنه هدم للسنة. ثم قال ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده. نعم لا شك أن خبر التواتر يحصل العلم بمجرده لأنه معتمد على كثرة العدد، ويجب تصديقه لأنه حصل اليقين بحدوث ما أخبروا به. قال وغيره بدليل خارجي. نعم الأخبار غير التواتر يحصل العلم بها ويجب قبولها بدليل خارجي، ككون المخبر يستحيل عليه الكذب كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يستبعد منه الكذب كخبر أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، أو أنه وصل إلى درجة من العلم والورع والتقوى والصلاح ما يحجز بينه وبين الكذب. قال والعلم الحاصل به، الضمير في به يعود إلى ويش؟ التواتر أحسنتم والمتواتر، ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب. طبعا عندنا في المذهب القاضي وأبي الخطاب لأنهم يعتبرون من أعمدة المذهب، القاضي أبو يعلى وله تلميذان مشهوران هما أبو الخطاب وابن عقيل. القاضي هو أبو يعلى رحمه الله، ومن يعني علمه أنه يعني اهتم بالمذهب وحرر فيه سواء أصولا أو فروعا، فصار قوله فيه معتبر. أبو الخطاب تلميذه، تارة يوافق وتارة يخالف، وهذا يدل على التحرر العلمي، يعني ما صار نسخة مصغرة من شيخه، كل ما قال شيخه قال إيه، لا، وإنما قد يوافقه وقد يخالف وتذكر آراؤه تبعا له، وهذا هو الأستاذ الجيد، ما هو اللي يسوي نسخ منه يتبعون آراءه في كل شيء، ولكن يبدع طلابا يستفيدون من العلم كما استفاد، وربما صاروا أعلم منه. ولذلك كان أبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي وأحمد يوصون طلابهم أن يأخذوا من حيث أخذوا، ولا تقلدني ولا تقلد فلانا ولا غيره، ولكن احرص أن إذا كنت طالب علم، أما إذا كنت عامي نعم فرضك التقليد، أما طالب علم فينبغي له أن يترقى في طلب العلم حتى يصل إلى أن درجة يستطيع أن يصل بها إلى الحكم بنفسه معتمدا على القدرات التي استفادها من مشايخه. قال: العلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب. العلم بالنظر إلى حصوله في النفس ينقسم إلى قسمين: إما علم ضروري بحيث تحس من نفسك ضرورة قبوله فلا تستطيع أن تشكك نفسك فيه، مثل أنك الحين تشوف واحد يتكلم قدامك، هذا العلم وشو؟ ضروري ولا لا؟ اللمبة هذه مولعة، العلم هذا وشو؟ ضروري. تسمع واحد يتكلم، العلم هذا إيش؟ ضروري. المسجد مفروش ولا حصبة؟ شو رأيكم؟ هذا علم وشو؟ ضروري. فكل ما تحسه بحواسك الظاهرية يسمى علما ضروريا. العلم النظري هو ما يتوقف على نظر واستدلال، مقدمات ونتائج، مقدمات ونتائج. كأن تقول مثلا: الإنسان حي يتحرك بالإرادة وفيه روح هي التي تحركه، لماذا؟ تقول: من آثاره. طبعا قد يصل العلم، يعني هذه الآن مقدمات، هي أوصلتك إلى علم، طب قد توصل إلى علم ضروري وقد توصل إلى علم إيش؟ نظري. لكن ما ترتب على مقدمات ونتيجة يسمونه علم إيش؟ نظري. وما حصل في نفسك بدون مقدمات ونتيجة يسمونه علم ضروري، تمام؟ وهذا قطعي، وهذا فيه قطعي وفيه ظني. الضروري قطعي مطلقا، والنظري فيه قطعي وفيه ظني. نجي لأهل المتواتر، لماذا اختلف القاضي وأبو الخطاب في أنه هل هو ضروري ولا نظري؟ القاضي أبو يعلى نظر إلى النتيجة، وأبو الخطاب نظر إلى الخطوات التي تسلكها للوصول إلى هذه النتيجة. أنت إذا نظرت إلى النتيجة في المتواتر قطعي ولا ظني؟ قطعي. يعني لا، أخبرك عشرة زين دخلوا من أبواب مختلفة بأن هناك شيئا قد وقع خارج المسجد، هل تستطيع أن تشكك نفسك في وقوع هذا؟ إذن صار في نفسك ضروري. فالقاضي أبو يعلى قال: العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لأن العالم به لا يستطيع أن يشكك نفسه فيه، فمن هذه الجهة سماه ضروري. أبو الخطاب نظر إلى الخطوات قال: أنت ما تستطيع أن تحكم بأنه ضروري وأفادك العلم يقينا، إلا أنك تقول: أخبرني واحد فواحد فواحد فواحد، هؤلاء يستحيل اجتماعهم على الكذب لأنهم جاءوا من جهات متفرقة لم يلقى أحدهم الآخر وأسندوه إلى شيء محسوس، فينتج ذلك علما قطعيا. فهو مرتب عليه مقدمات ونتائج، فقال هو من هذه الجهة نظري، والخلاف في ذلك نسميه لفظي، لأن أحدهم نظر إلى النتيجة فقال هذا علم قطعي يستحيل التشكيك فيه فصار علما ضروريا، والآخر لم يقل هو ليس قطعي، هو يقول قطعي وليس ظني، ولكنه ليس ضروري، هو ماذا؟ نظري، يتوقف على نظر واستدلال، يتوقف على نظر واستدلال. قال: وما فاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. نعم، لا شك أن الخبر إذا أفاد العلم لزيد بالنظر إلى كثرة رواته بدون قرائن متصلة به، المفترض أنه يفيده لمحمد، هذا المفترض. لكن إذا كان أحد الخبرين اختص بقرائن، لا، يتفاوت الناس، يتفاوت الناس. قال: والآحاد ما لم يتواتر، أي خبر نزل عن المتواتر صار إيش؟ آحاد. والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا، والأخرى بلى، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية. هل يحصل العلم بخبر الآحاد أم لا؟ أولا لابد أن نعرف مصطلح العلم في كلام الأصوليين إذا أطلق ماذا يريدون به. اليقين الذي لا يدخله الشك، هذا عند العلم اليقين الجازم. العلم في مصطلح الأصوليين والمتكلمين إذا أطلق يراد به العلم الذي لا يدخله التشكيك، علم يقيني. طبعا هذا لا يحدث إلا بإيش؟ بأدلة قطعية. المتواتر يفيد هذا العلم، خبر الرسول صلى الله عليه وسلم المباشر يفيد هذا العلم، خبر الله جل وعلا يفيد هذا العلم، من عداه يجوز عليه الصدق ويجوز عليه الكذب، فإذا لا يفيد هذا العلم. هذا قول كثير من أهل العلم من الأصوليين، أن خبر الآحاد وهو ما نزل عن التواتر لا يفيد العلم، يعني العلم إيش؟ القطعي. لكن قال في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد: بلى، يعني يفيد العلم، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية. قال: وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي، فإن لم يكن قرينه أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. نعم، يعني فسر القائلون أو قول القائلين بأن خبر الواحد يفيد العلم بهذا التفسير. والإشكالية ما هي؟ هي أنك تطرح المسألة دون بيان صورتها كاملة، فهنا ينتج الخلاف. وعندنا في تصور المسألة هنا مجموعة عناصر لابد تكتمل. أول شيء، ما مرادك بالعلم؟ ما مرادك بالعلم؟ لما يقول هل خبر الواحد يفيد العلم، لابد تسأل ما مرادك بالعلم؟ العلم القطعي أو العلم الظني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، خبر الواحد لا يفيد العلم، ما مرادك بخبر الواحد؟ خبر الواحد مطلقا مجهول الحال، الفاسق، العدل، منه من يعني خبر الواحد مطلقا؟ وبالسؤال يتضح حينئذ الخلاف. النافون للعلم بخبر الواحد يفرضونها هكذا، مسألة مجردة، خبر واحد هل يفيد العلم؟ أي واحد عاقل كذا تقول خبر واحد يفيد العلم ولا ما يفيد العلم؟ ها؟ إيش رأيكم؟ ما يفيد العلم، لأنه واحد. هل هو واحد متصف بصفات تحيل الكذب عليه أو تباعده من الكذب أو خبر فاسد؟ خبر واحد ما يفيد العلم. لكن لفصلنا في المسألة يتضح حينئذ الحق في هذه المسألة، فنقول خبر الواحد، خبر الواحد إذا كان متصفا بصفات تحيل الكذب عليه أو تستبعده فإنه يفيد العلم، سواء أردت بالعلم اليقيني أو أردت بالعلم إيش؟ الظني، فهو مفيد للعلم بحسب القرائن والأشخاص. ولذلك الشيخ رحمه الله قال: ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم يفيد العلم، تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم، خبر الصحابي لو تسمع صحابي يخبرك بخبر شو يفيدك؟ العلم. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما حدثني أحد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، ما استحلفه، ما يحتاج صح؟ فإذا تفاوت الناس عنده. طبعا هو لما يستحلف مو بيكذبه بس أساس إيش؟ يعني يستوثق زيادة. وإلا لو كان خبر الواحد لا يفيد العلم ما حصلنا ما حصل الصحابة العلم من بعضهم، ولكنه يفيد العلم بحسب القرائن المحتفة به. وحنا نتحدث عن خبر واحد يا أخوان له صفاته التي ستأتي بعد قليل، وليس خبر واحد إيش مطلق. قال فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. نعم إذا كان خبر مجرد ما تدري من ناقله، معلوم الحال أو مجهول الحال، فليس كذلك. أو عارضه خبر آخر، يعني عندك خبر واحد لكن يعارض خبر آخر، لا شك أنه لا يفيد العلم. قال وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضيه والأكثرون لا يمتنع. من المسائل التي يفرضها الأصوليون الجواز العقلي، يعني العقل مجردا عن المؤثرات السمعية، أعني بالسمع الكتاب والسنة. ماذا يقول في هذه المسألة؟ لماذا؟ لأنهم يقولون إذا كان العقل يحيله مستحيلا يأتي به الشرع، وهذا لا شك أي شيء مستحيل عقلا لا يأتي به الشرع. هو المستحيل عقلا الذي يعتقد بعض الناس أنه مستحيل لأنه يستبعد في تصوره، في فرق بين المستبعد وبين المستحيل، وقد يلتبس هذا بإيش؟ بهذا. المستحيل يا أخوان لا يأتي به شرع ولا يأتي به شيء، مستحيل. مثل ماذا؟ أن تقول عبد السلام يتكلم في هذا المكان وفي الأحساء في وقت واحد بجسده، يعني معنى صار إيش؟ ما يصير، يعني جسد واحد يتكلم في مكانين مختلفين لابد يكون إيش؟ جسدين، ما يصير جسد واحد. حلان تنقلب السماعة يمكن، لكن يتكلم هو بجسده وهناك بجسده هو جسد واحد، مستحيل. الشيء ثابت متحرك مستحيل. والأشياء المستحيلة أصلا قليلة، مستحيلة التي يحيلها العقول قليلة، وتشترك فيها فطر بني آدم، مثل واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، ما في واحد يعني عاقل. وكذلك وجود مؤثر بلا أثر، أو وجود أثر بلا مؤثر، كذا العالم طلع فجأة من أول ما في شيء وبعدين كذا فجأة صار في كواكب ونجوم وشمس وقمر. وقد يقول قائل طيب والله جل وعلا ولا لا؟ وهذا هو السؤال المحير، هو السؤال المحير الذي لأجله استكبر الملحدون عن الإذعان لوجود الله جل وعلا. وجوابه سهل، لأننا نقول لو كان لهذا الموجد موجد لم يكن موجدا واحتاج إلى موجد، ولو كان وجد فجأة صار مثل ماذا؟ هذا الخلق وجد كذا طلع فجأة. طيب يجي السؤال المحير فعلا، هل يمكن أن يكون هناك شيء لا أول له؟ يبقى السؤال منحصر في نقطتين، هل هو مستحيل أن يوجد شيء لا أول له؟ وفرق بين أن نقول أن يوجد شيء لا أول له وأن يوجد فعل حدث بدون محدث، أو يكون عقلي مهم متصور، يعني غير داخل تحت دائرة التفكير. مثل ماذا؟ مثل السمع، ومثل الآن هالجهاز الآن يستقبل مقاطع فيديو صح؟ أحد منكم شافها؟ مو بصحيح أن يستقبل؟ شو رأيك؟ أنا الآن أستقبل مقطع فيديو بهذا الجهاز، أحد منكم شاف الفيديو نزل؟ شاف الواحد وهو يتكلم وكذا نزل في جهازي الآن صح ولا لا؟ إذا في أشياء ما تراها صح؟ إذن ليس كل شيء تستبعد وقوعه يكون مستحيلا، وهذا هو التفكير المنطقي. فأنك أن تسند إلى شيء واجب الوجود لا أول له ولا آخر له، صحيح أنه غير داخل في يعني في منطق التفكير من حيث الاستبعاد، لكن الاستحالة لا. عندنا الأرقام الآن لها أول رقم واحد، طيب انزل تحت، ولها آخر، وش الرقم الأخير؟ وهذا شيء تحسه وترى. وهكذا أيها الإخوة يجب علينا أن نفرق بين ما تحيله العقول هذا لا يمكن أن يأتي به شرع، وما تستبعده العقول، ما تستبعده العقول لا يسلم به إلا أن يأتي به معصوم أو أن تراه بعينك، كأن تقول هناك أشخاص ينتقلون من جهاز إلى جهاز دون أن أراهم، ما يمكن أصدق إلا إذا شفت. لكن إذا قال لي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إن في ملائكة تنزل وترقى ورايحين وجايين ويجلسون في الذكر، وأن هؤلاء الملائكة يقبضون أرواح بني آدم بعضهم، وأنهم يحضرونه ويشهدونه، وأنهم يتحدثون ويقولون اخرجي أيتها الروح، أنا ما شفت شيء من هذا، صح ولا لا؟ لكن عدم الرؤية لا تعني عدم الوجود، فأسلم به لأن المعصومة قد قاله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. فإذا نجي لهذه المسألة، وهي أن الأصوليون يبدأون بالتصور العقلي. هل يتصور عقلا أن يتعبدنا الشارع بخبر واحد؟ الجمهور يقولون غير مستحيل، ما يستحيل، ولو كان مستحيل لاستنكر الكفار بعثة واحد، هم ما استنكروا هذا، استنكروا ماذا؟ لكن استنكروا أن يكون رجلا، ما استنكروا أن يكون واحدا، ولو كان خبر الواحد العقول تحيله كانت جينا بشيء مستحيل، لكن العقول لا تحيل أخذ الخبر من واحد، ولكنها هم تصوروا أنه لا بد يكون هذا الشخص الذي ينزل عليه الخبر من السماء مخالف في خلقته لما هم عليه. وأما من أنكر جواز التعبد به عقلا فليس بصحيح، وأما أنه يقتضيه كقول أبي الخطاب أنه يجب فليس بصحيح، والأكثرون لا يمتنع. فإذا كان لا يمتنع عقلا فما الحكم سمعا؟ قال فأما سمعا فيجب عند الجمهور، وخالف أكثر القدرية، يعني يجب العمل بخبر الواحد عند جمهور أهل العلم، خبر الواحد المتصف بالصفات، خالف أكثر القدرية وهم المعتزلة فلم يروا جواز العمل بخبر الواحد. قال وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك، لا شك المتتبع لآثار الصحابة وأخبارهم يقع عنده علم يقيني بأن خبر الواحد الصادق يجب قبوله والعمل به. قال وشروط الراوي أربعة، الإسلام، فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، يعني كلام الإمام أحمد. الكافر لا شك أنه لا يقبل روايته لأنه متهم في الدين، لكن من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم وقع في بدعة مكفرة فما الحكم في هذه الحالة؟ على نوعين، إما كافر مرتد غير متأول، غير متأول يعني ما عنده عذر، ما عنده عذر، وإما متأول اجتهد أو نظر أو أخطأ، هذا سمي متأول. فالكافر الأصلي أو الكافر ببدعة غير متأول بها بل يعتقد أنها باطلة أو كل شيء، وهذا يعني لا شك أنه يصير مرتد، هذا لا تقبل روايتهم. يبقى الراوي الذي ابتدع بدعة مكفرة كالقول مثلا بخلق القرآن أو نفي القدر ونحو ذلك من البدع التي حكم أهل السنة والجماعة بأنها يعني قائل وقد يكفر، لأن القدر شو معنى يا أخوان؟ أن الله لم يخلق أفعال العباد، بل لا يعلم ما هم عاملون حتى يعملوا، ولا شك أن هذا يستلزم الكفر. القول بأن القرآن مخلوق، مخلوق يعني معنى ذلك أن صفة من صفات الله إيش؟ مخلوقة، ولا شك أنه يستلزم الكفر. وذلك من الطرف التي تذكر أن أحد العلماء لما جاء، طبعا المأمون عفى الله عنه كان يختبر الناس، فموصي الأمراء والعمال أنهم يختبرون أهل العلم في الخلق والقرآن. أحد الأمراء دعا عالما ليلزمه، يأتون يقول يقر بأن القرآن مخلوق. تأخر هذا العالم ما جاء، تأخر، لما جاء قال سلامات، وإذا هو حزين قال ماتت قل هو الله أحد ورب رب الناس، فحزنت لهما وكفنتهما وغسلتهما وصليت عليهما. قال له الأمير سبحانه شلون تموت؟ قال ليست مخلوقة، وكل مخلوق يموت، ماتت. فإذا لما تقول إن القرآن مخلوق معنى ذلك أن صفة من صفات الله جل وعلا مخلوقة، ولا شك أن هذا يستلزم الكفر. لكن فرق أهل العلم بين المتأول وبين غيره، ولذلك البخاري روى لمن؟ لقدرية ومعتزلة، روى لهم في كتابه. لماذا؟ لأن العبرة بالصدق، وما دام من ظاهر الإسلام فيقبل. قال: إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. الداعية يخشى منه أنه يخترع الحديث ليروج بدعته، فلذلك يحترزون منه أكثر من غيره. قال: والتكليف حالة الأداء. التكليف هو ما اجتمع فيه ماذا؟ البلوغ والعقل، هذا مكلف. قال: حالة الأداء، يعني أنه لو تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير يقبل، بل حتى الكافر لو تحمل وهو كافر وأدى وهو مسلم قبل ذلك، مثل ما تحمل أبو سفيان الرواية في هرقل ورواها عنه ابن عباس، رواها في إسلامه. قال: والضبط سماعا وأداء. سماعا وأداء، الضبط يختلف عن التكليف. التكليف هو ما ظنت أنه قد لما يؤدي قد يكذب، لكن قد يضبط وهو صغير ولا لا، لكن الضبط لا، لا بد أن يضبط حال الأداء وحال السماع، يعني هو يسمع يكون ضابط وهو يؤدي يكون ضابط، لو اختل ضبطه حال الأداء أو حال السماع لم يقبل خبره. قال: والعدالة فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي. الفسق قد يكون عملي في الجوارح كشرب الخمر والزنا، وقد يكون اعتقادي في الاعتقاد كأن يعتقد أن تأويل الصفات ونحو ذلك، فهذا يسميه بدعة اعتقادية. هذا المبتدع هل يقبل؟ الشيخ رحمه الله يقول: إن كان فاسق عملي كشارب خمر أو زاني، هذا يجل حديث رسول الله أن يؤخذ منه أصلا، ولا يستبعد الكذب منه. أما إن كان فاسق ببدعته فالصحيح أنه يقبل خبره. قال: والمجهول في شرط منها لا يقبل، كمذهب الشافعي. في شرط منها يعود إلى الشروط، أي إن جهلت كفره أو إسلامه ما جاز، إن جهلت أنه مكلف أو غير مكلف، يعني هل هو بالغ ولا غير بالغ ما تروي عنه، إن جهلت أنه ضابط أو غير ضابط ما تروي عنه، إن جهلت أنه عدل أو ليس بعدل ما تروي عنه. قال: وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة. رواية عن الإمام أحمد أن الجهالة لا تقبل في الإسلام والتكليف والضبط إلا في العدالة، إلا في العدالة فتقبل، يعني لو روى مجهول الحال يعني عدالته مجهولة تقبل كقول أبي حنيفة. وطبعا هذه لها تفاصيل في كتب المصطلح، لكن الصحيح أن مجهول الحال من قسم الضعيف، سواء كان مجهول الحال أو مجهول العين. قال: ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه. هذه ليست شروطا في الراوي، كونه ذكر لا يقبل الأنثى. رؤيته هل يشترط أنك تراه؟ لا، قد تروي إذا عرفت صوته، مثل ما روى الصحابة والتابعون عن من؟ عن عائشة وأم سلمة وباقي أمهات المؤمنين، رووا عنهم من وراء حجاب. قال: ولا فقهه، يعني لا يلزم أن يكون الراوي فقيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. ولا معرفة نسبه، بتناسبه أنت، إنما العبرة هو الصدق والضبط، وأما النسب فلا عبرة به. قال: ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. القذف هو رمي الغير بالزنا رجلا كان المرمي أو امرأة، وهذا يوجب الحد إذا لم يأتي بأربعة شهود. فالقاذف على نوعين: إما أن يقذف بالشهادة، يعني بلفظ الشهادة يؤتى به في مجلس الحاكم يقول: أشهد أن فلان زنى، ثم تنقصر الأعداد، أو ما يكون عندهم تفاصيل المطلوبة في ثبوت الشهادة فيقام عليه الحد، هذا نسميه مقذوف بسبب نقصان العدد، مقذوف في الشهادة. وقد يقذف مو لأنه شاهد، ولكنه يقذف في مجلس: يا فلان الزاني، يا فلان كذا، قذفا ليس في مجلس الحاكم شاهدا. فالأول وهو الذي قذف شهادة تقبل روايته. لماذا؟ لأن عدم إقامة الحد على المشهود عليه وإقامة الحد على الشاهد لا لأنه قاذف ولكن لنقصان العدد. وأما الذي يقذف الناس فلا شك أن هذا صفة ذميمة، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فحينئذ لا تقبل روايته إلا إذا تاب، لا تقبل روايته إلا إذا تاب. والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين، الصحابة رضي الله عنهم لا يبحث فيهم عن العدالة، بل كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم، وليس معنى ذلك أنهم معصومون، لا، لكنهم في الرواية محفوظون عن الكذب، ولذلك كانوا يحترزون، وروي عنهم ذلك في أحاديث كثيرة أن الواحد منهم إذا شك في الرواية ما يروي، يعني الزبير وطلحة بن عبيد الله، الزبير مسلم متى؟ في المدينة. الزبير رضي الله عنه مع ذلك احسب رواياته، ما الذي حال بينه وبين كثرة الرواية؟ التحرز، خشية أن يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، التحرز. فإذا الصحابة كلهم عدول، ولذلك قال البراء بن عازب والله ما كنا نكذب وكان بعضنا يحدث عن بعض، ما ظهر الكذب إلا في زمن ابن عباس وكذا، يعني في صغار الصحابة، ولذلك يعني أحد التابعين كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس لا يلتفت إليه، فقال ما لي يحدثك عن رسول الله ولا تلتفت، قال كنا إذا قال أحد قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل إلا ممن نعرف. نعم، ركب الناس الصعب والذلول يعني يضرب مثلا بأنهم سلكوا كل طريق للوصول إلى أغراضهم. من هو الصحابي؟ قال من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا به، هذا هو الصحابي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه إذا كان من الممكن أن يكون صادقا. وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة. نعم، إذن باب التزكية والجرح والتعديل في كتب الحديث باب عظيم، سيذكر المؤلف نتفا منه. الصحابة لا يدخلهم هذا الجانب، وما من عداهم فلا بد حينئذ من التزكية. لماذا قال كالشهادة؟ فالرواية كالشهادة. ما هي طرق التزكية؟ أولا قال والرواية عنه تزكية في رواية، يعني عن الإمام أحمد، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل، مثل الإمام مالك مثلا يقول لا يروي إلا عن عدول، فمن روى عن الإمام مالك فهو عدل، أما إذا كان يروي عن عدل وغير عدل لا تكون الرواية تعديلا. قال والحكم بشهادته أقوى من تزكيته، يعني إذا شهد عند القاضي وقبل القاضي شهادته دل ذلك على ويش؟ على عدالته. قال والجرح، هذا يقابل التزكية اللي هي المدح والثناء والحكم عليه بأنه عدل، الجرح وهو القدح فيه. قال نسبة ما ترد به الشهادة، لأن الشهادة من جنس الرواية، فأي شيء ترد به شهادته سترد به روايته، إلا في بعض الفروق ذكرها أهل العلم. لكن منها قال وليس ترك الحكم بشهادته منه، يعني ليس من الجرح أن يترك القاضي الحكم بشهادة الشاهد. لماذا؟ ها؟ أحسنت، إما أن يكون شهد ولم تكتمل العناصر الأخرى، أو مثلا شهد لولد عمه، وعندنا أن الشهادة للقريب لا تقبل، لكن الرواية ما يشترط فيها هذا، فإذا ما رده لطعن فيه، ولكن الشهادة لقريب لا تقبل حتى لو كان عدل، الشهادة لقريب لا تقبل، فإذا ترك الحكم بشهادته ليس طعنا فيه. قال ويقبل، يعني الجرح كالتزكية من واحد، يعني إذا جرحه واحد فإنه يكفي في ذلك. ولا يجب ذكر سببه، طبعا من واحد، وش هو الواحد هذا؟ عالم، مو واحد أي واحد يطعن في فلان يقبل طعنه، لا بد أن يكون الجارح من أهل العلم. ولا يجب ذكر سببه، يعني لما البخاري مثلا أو ابن معين أو غيرهم يجرح راوي، لا يجرح يعني يقول مثلا حديثه لا يقبل أو منكر أو نحو ذلك، أو يقول ليس بعدل، هل يجب ذكر السبب؟ يعني مثلا يقول رأيته يشرب، أو تفوته الصلوات، أو مثلا لا يبالي بالمحرمات، أو لا يلزم. يقول لا يجب ذكر سببه، هذه الرواية الأولى. وعنه بلى، يعني رواية الإمام أحمد يقول لا يقبل الجرح مبهما، بل لا بد أن يفسره، ما يكفي أن يقول غير عدل بس. قال وقيل يستفسر غير العالم، هذا القول الثالث المسألة. يفرق، إن كان عالما بمقتضيات الجرح والتعديل ونحو ذلك فإنه يقبل منه الجرح ولو لم يفسر، وإن كان ليس بعالم وإنما هو طالب علم أو قد يخفى عليه أنواع الجرح ونحو ذلك فيستفسر فيقال له ما سبب الجرح. ويقدم على التعديل وقيل الأكثر إذا تعارض الجرح والتعديل، ففيه أقوال. القول الأول يقدم الجرح مطلقا، والقول الثاني أن الأكثر يقدم، فإن كان الجرح أكثر قدم وإن كان التعديل أكثر قدم، وهذا بابه باب علم المصطلح وفيه تفاصيل كثيرة من أراده طلبه. قال وأما ألفاظ الرواية، ألفاظ الرواية يا أخوان إما أن تكون من الصحابي وإما أن تكون من غير الصحابي، فبدأ بألفاظ الصحابة في الرواية فقال من الصحابي خمسة أقواها سمعت أو أخبرني أو شافهني، كأن يقول الراوي مثلا قال عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أعلى درجات الرواية، هذه لا تحتمل أن سمع غيره. قال ثم يعني المرتبة الثانية قال كذا، لماذا هذه أنزل من الأولى؟ قال لاحتمال سماعه من غيره، وهذا وارد، روي عن أبي هريرة أحاديث لما استكشف وروجع قال سمعتها من فلان من الفضل، سمعتها من أسامة. طيب قال ثم المرتبة الثالثة أمر أو نهى، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بعد قال، لأنه في أمر يا أخوان ما ذكر اللفظ، ذكر فهمه هو، نهى رسول الله عن المخابرة ما ذكر اللفظ يحرم أو لا تخابروا، لا نهى رسول الله عن المخابرة، فلأنه لم ينقل اللفظ يقولون هذه أنزل ولكنها مقبولة. قال ثم أمرنا أو نهينا، ليه هذه أنزل؟ لعدم تعين الآمر، ما ندري منه الآمر، لكن الصحيح أنها مقبولة، لأن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإنما يسند لمن؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله يعني من هذه المرتبة السنة، مثل قول ابن عباس مضت السنة أو من السنة أن المسافر إذا أتم بمقيم أتم، والصحيح أنها مقبولة ومسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يريد إلا سنته صلى الله عليه وسلم. قال ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، هذه المرتبة الأخيرة، وهي أن يقول كنا نفعل يضيف الفعل إليهم أو كانوا يفعلون، ولماذا؟ لأنه الآن لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن يقول حنا كنا نسوي كذا، فما الحكم؟ قال فإن أضيف إلى زمنه يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحجة من جهة التقرير، لأنه لا يقر على منكر لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية، يعني أن أبو الخطاب اعتبرها نقل للإجماع ولكن خالف فيها بعض أهل العلم وهي محتملة للإجماع. قال ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب، يعني أن الصحابي لو قال هذا الحديث منسوخ هل يقبل؟ الجواب نعم، لأنه لا يمكن أن يقول هذا إلا وعنده علم بيش بالناسخ. ويرجع إليه في تفسيره، يعني إذا الراوي روى الحديث وفسره بتفسير فإن تفسيره يرجع إليه، ما تقول أرجع الكتب اللغة وشوف وش المراد، لا، ما دام الصحابي فسره فلا شك أن تفسيره أرجح من غيره، لأنه شافها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفته بمراده أكثر أو أغلب على الظن من معرفة مراد غيره به. قال ولغيره مراتب، يعني لغير الصحابي مراتب. أعلاه قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني أو أخبرني وقال أو سمعته. من طرق الرواية وهي أعلاها أن الشيخ، وهذا هو الذي يكثر قديما عند المشايخ، يجلس والطلاب أمامه فيبدأ بنقل مروياته، حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، هذه أعلى المراتب. هذه يسوغ للتلميذ أنه يقول حدثني أخبرني قال سمعته. المرتبة الثانية قراءته على الشيخ، يجي الطالب يمسك الكتاب الذي رواه الشيخ فيقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان قالك إلى آخره، قال فيقول الشيخ نعم أو يسكت، تارة يقول نعم وتارة يسكت، إذا قال نعم فهو حجة، إذا سكت قال بعض الظاهرية لا يقبل لأنه قد ينعس قد ينام قد يغفل، لا بد يصرح بالسكوت، لا بد يصرح بالسماع فيقول نعم. لكن الصحيح وقول جمهور أهل العلم وهو أنه إذا سكت فإنه يكون إقرارا. طيب، هذه المرتبة تفوضك أنت التلميذ أن تقول ماذا؟ أن تقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. هل يجوز أن تقول أخبرنا أو حدثنا بدون قراءة عليه؟ يجوز عند بعض أهل العلم ولا يجوز عند بعضهم. قال وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. يعني لو أن الشيخ مثلا قال حدثني فلان عن فلان وأنت جيت تروي، هل تغير حدثني التي ذكرها لك الشيخ بأخبرني؟ يقول الشيخ بعض العلم يقول نعم يجوز لأن حدث وأخبر بمعنى واحد، وبعضهم يقول إيش؟ لا يجوز. ثم المرتبة الثالثة الإجازة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي، وهذه منتشرة كثيرا، ما يقرأ التلميذ على الشيخ ولا الشيخ على التلميذ، لكن هذا كتابي أنا جمعته ومروياتي فيه أجزت لك أن ترويه، وهذا نسميه إجازة خاصة، أو يعطيه إجازة عامة، كل مروياتي لك أن ترويها عني. قال والمناولة، فيناوله كتابا ويقول أروه عني، مثل الإجازة لكن فيها ماذا؟ يعطيه كتابه ويسلم إليه. قال فيقول أنبأنا، يعني إذا أجازه إجازة كيف يروي عنه؟ قال يقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. يعني إذا الشيخ أجاز للتلميذ أن يروي عنه، كيف يروي التلميذ؟ يقول بلفظ أنبأنا. هل يجوز أن يقول أخبرنا؟ يقول ما يجوز إلا بشرط أن يقول أخبرنا إجازة أو مناولة. قال وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما أصلا، يعني بالإجازة والمناولة. قال ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها ولا وجوده بخطه. يعني لو أن الشيخ يقول للتلميذ هذا الكتاب أنا سمعته من المشايخ، هل هذا مسوغ لك أنك تروي عنه؟ لا، ما لم يقل أجزت لك. أو مثلا وجدت كتابا في مكتبة والنسخة هذه بخط البخاري لكتابه، هل يجوز أنك تروي عن البخاري فتقول حدثني البخاري؟ لا. لماذا؟ لأنك وجدت خطه فقط، وهذا يسمونه الوجادة. يقول بل يقول وجدت كذا، نعم وجادة، وجدت كذا بخطه. قال ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره. هذا تلميذ الآن أو طالب علم جمع رواياته وهو يطلع هذا خطه لا شك فيه، لكن ما يذكر متى سمع هذا، هو يعرف خطه ولا يذكر سماعه. قال إذا وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه خطه قال جاز له أن يرويه وإن لم يذكره متى رواه، خلافا لأبي حنيفة فإنه منع من ذلك. وإن شك فلا، إذا شك له خطه أو لا، أو شك أنه هذا الخط يثبت سماعه أم لا، فإنه لا يروي. فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره، لو أن راويا روى عن شيخ، راوي روى عن شيخ ثم قال الشيخ أنا والله ما أذكر هذا الحديث، ما أذكرني حدثتك، فهل هذا يطعن في الرواية؟ يقول الشيخ لم يقدح ومنع الكرخي منه، يعني الكرخي من الحنفية، قال إذا طعن الشيخ في الحديث بقوله لا أذكره فإنه يكون حينئذ مضاعفا له، لكن الصحيح إذا لم يكذبه فإنه يكون صحيحا، لأن الشيخ قد يحدث وينسى، هذا باب مذكور حتى في كتب المصطلح. قال ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنا قبلت، هذه تسمى زيادة الثقة، وزيادة الثقة تخرج زيادة الضعيف، لأن الضعيف لو انفرد أصلا ما يقبل، فكيف إذا زاد مخالفا لثقة. ثم قسمها الشيخ رحمه الله من حيث الزيادة هذه إلى قسمين، إما لفظية أو معنوية. اللفظية كأن يزيد لفظا لا يترتب عليه معنى، كأن يقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية قال أشهد أن لا إله وحده لا شريك له، هذه زيادة لفظ لكن ما يترتب عليها زيادة معنى. أو أن تكون لا فيه معنى، سواء كان المعنى نتج عن الزيادة أو عن النقصان. مثال معنى نتج عن الزيادة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام أو شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى، زاد بعضهم من المسلمين، هذه زيادة لفظ تفيد المعنى. وقد ينقص أصلا في اللفظ فيفيد معنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب، رواه بعضهم لا تستعملوا آنية الذهب أو لا تتخذوا آنية الذهب، في فرق بين إيش لا تشرب ولا تستعمل أو لا تتخذ، ما الحكم في هذه الحالة؟ عندنا يقول أهل الأصول تقبل مطلقا، وللأهل الحديث تفصيل ويؤخذ ذلك منهم، هو التفريق بين أنواع الزيادات. ثم قسمها من حيث المجلس، قال فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، وقال القاضي روايتان. إذا اتحد المجلس فهنا هو محل الخلاف، عفوا إذا اختلف المجلس هو الذي تقبل أو لا تقبل، أبشر إن شاء الله. وإذا اتحد المجلس فهنا لا بد من الترجيح، ما في شيء اسمه تقبل، لأن مجلس واحد ما يمكن أن يكون، يعني لا بد واحد منهم هو الرواية الصحيحة، فلا بد من الترجيح إما بالعدد إما بالحفظ إما بالضبط. لو اختلف المجلس هذا ومحل إيش قبول زيادة الثقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.